الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول المصنف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي، أي لا يقول من عنده مماليك، يعني الذكور والإناث إذا ناداه ودعاه لا يقول له يا عبدي ولا يقول لها يا أمتي. لماذا؟ قالوا: هذا بمراعاة التوحيد. وهذا التوجيه يرى بعض العلماء أنه من باب الأدب وليس بحرام إذا قال يا عبدي ويا أمتي، هذا قول بعض أهل العلم. إذن المقصود حماية جنب التوحيد وسد الذرائع، لأن كلمة العبد ألصق بما نحن فيه في توحيد الألوهية، وكل الناس عباد الله. فلو نادى سيد المملوك فقال يا عبدي لأوهم هذا ولو من وجه بعيد أن الناس عباد له، فكأنما نازع الله جل وعلا فيما هو من خصائصه. إذن هذا هو المقصود من هذا الباب، وهو سد الذرائع الموصل إلى الشرك وحماية جنب التوحيد بالابتعاد عن الألفاظ التي توهم معنى ولو من وجه بعيد، ولو من وجه بعيد. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وعند البخاري برقم 2552 ومسلم برقم 2249. لا يقل أحدكم هذا النهي، وإن كان الأصل أن النهي إذا ورد يراد به التحريم ما لم تأتي قرينة صارفة من التحريم إلى الكراهة. لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. لاحظ أطعم ربك، لاحظ الكلمتين أطعم وكلمة ربك. أولا، كلمة الرب إذا أطلقت لا تطلق إلا على الله، الرب معرفا لا يقال إلا لله رب العالمين. ثانيا، الرب إذا جرد من التعريف فقيل رب، قال ابن قتيبة لا يطلق أيضا إلا على الله، بلدة طيبة ورب غفور، فقال الرب ورب لا يطلق إلا على الله. ثم بعد هذا قد يضاف إليه شيء فبحسب الإضافة هل يسوق أن يوصف به العبد أو لا يوصف. مثلا لو قلت رب الدار قال يجوز، رب الدار جائز. لو قلت رب العالمين هذا ما يطلق إلا على الله، يعني لو أطلقت رب الدار على رجل فصحيح، لأنك تريد أنه مالكه، أنه يملك ذلك، لأن من معاني كلمة الرب المالك. ومنه أحاديث جاءت في البقر لكن قبل أن نذكر هذه الأحاديث قال العلماء كلمة رب إذا أضيفت إلى اسم ظاهر يناسب المخلوق لا بأس، رب الدار، رب الغلام، تريده مالكه، إلى اسم ظاهر. قد تضاف إلى ضمير وعندئذ يتنوع الحكم. قال إذا أضيف إلى ضمير غائب فجائز مطلقا، مثل دعها حتى يجدها ربها، هذا في ضالة الإبل، دعها حتى يجدها ربها أي صاحب تلك الإبل. لو لقيت في خلا ونحو ذلك ما تقول الله دي ضايعة وأشيل أنا، لا، معها خفها وسقاؤها. صلى الله عليه وسلم يقول دعها، ما يزيل الغنم ونحو ذلك، خليها حتى يجدها ربها، تتحمل يعني الجفاف مدة طويلة. ومنه أيضا أن تلد الأمة ربها، وفي لفظ ربتها. إذن إذا أضيف إلى ضمير غائب لا حرج، إذا أضيف إلى ضمير متكلم قالوا الظاهر جوازه أيضا، ومنه إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي هو الذي تكلم بذلك، ربي، وكان الضمير ضمير متكلم الياء. أما لو أضيف إلى ضمير مخاطب فقالوا لا لهذا الخبر، أطعم ربك، لا، فيه جملة محذورات. المحذور الأول، الجملة اشتملت على كلمة غاية الخطورة لو انصرف الذهن إلى ربوبية الله، لأن الله لا يطعم إخوانه، هو يطعم لكنه لا يطعم، هذا واحد. الأمر الثاني قالوا فيه نوع إذلال للمخاطب وأذن، مع ما يشتمل على شيء من رفعة مالكه، هذه كلها محاذير. ويدلك على المحذور الأول، يدلك على المحذور الأول، طبعا أحيانا قد تقول لي منتفي، يعني مثلا ثلاثة أشخاص جالسون، المالك ورقيقه وشخص ثالث، فقال الثالث للمملوك أطعم ربك، جيب له أكل. هنا بتقول لي بعيد يعني صراحة المعنى الأول وهو أن الله يطعم، أقول صحيح، لكنه موهم في الجملة. والدليل على إيهامه لو في إنسان كان بعيدا أو خارج الغرفة وما يرى الناس، فسمع واحدا يقول أطعم ربك فيقول لا إله إلا الله، صحيح؟ لأنه ما متصور ما الذي في الداخل. إذن الكلمة في النهاية فيها إيهام ولذلك تترك. لاحظ إضافة الرب إلى ضمير مخاطب فيه أذى له، ومع ذلك الجملة اشتملت على كلمة لو تنبه الإنسان لوجد فيها محذورا عظيما. طبعا لو قطعت النظر في أن المخاطب بها بشر، وضح أن المقصود هنا البشر، لأن لو الرب الأصل ما تطلع على الله، فإذا قلت أطعم ربك أوهمت إيهاما عظيما جدا، ومنه وضئ ربك نفس المحذور. وليقل سيدي ومولاي، يعني هنا خوطب المملوك بأنه إذا نادى ينبغي أن ينادي بوصف أخف، سيدي ومولاي، فكأن فيه الإشارة إلى أنه لو ترك ربي يا ربي يكون أحسن، أيضا يكون أحسن، أي عند ندائه لمالكه يقول سيدي ومولاي. وهذا كله من مراعاة أيضا التوحيد كما سبق، وإلا فلفظ سيد قد تطلق على مخلوق كقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولما جاء رجل وقال، وهذا في المقابل، أنت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى. إذن أطلق لفظ السيد على المخلوق وكره تارة، فينبغي أن تنزل كل خبر على حالته. إذا أريد من كلمة السيد ما يناسب المخلوق فلا حرج، والتقليل منها أولى وأحسن. إذا أريد الملك التام من جميع الوجوه فهذا لا يكون إلا لله رب العالمين. ومن بلغ الغاية في الكمال والملك إنما هو الله رب العالمين. وهكذا في لفظ مولاي، لأنه جاء خبر مشكل في صحيح مسلم رحمه الله، قال ولا يقل أحدكم مولاي، عكس زي طوالي هنا قال وليقل سيد مولاي، لكن جاء في المسلم ولا يقل أحدكم مولاي، فإن الله، فإن مولاكم الله، وليقل ولكن ليقل سيدي. شوف في هذا الخبر التفريق بين السيد ومولاي الذي في مسلم، والمتفق عليه فيه جواز الكلمتين. طيب، والجواب هذه اللفظة ولا يقل أحدكم مولاي يبدو أنها من اختلاف بعض الرواة، ومسلم في صحيحه بين اختلاف الرواة على الأعمش فيها، ويبدو أنه هو الذي يعني أيده غير واحد من أهل العلم كعياض والقرطبي ونحو ذلك، رأوا يبدو أنها من خطأ الرواة، ولكن مع هذا يمكن حملها على معنى آخر، وهو إذا أريد المولى بحيث يكون هذا الوصف لله وحده، لأن الإنسان يتولى الله بالطاعة فيتولاه الله عز وجل بتأييده ونصره وإعانته، كما أنه يتولى شؤون الجميع بالتدبير، فهذا المعنى لا يكون إلا لله. لذلك قال ولا يقل أحدكم مولاي، ليه؟ لأن الله هو المولى. إذن بحسب المعنى المراد، فإذا بالغ الإنسان في إثبات معنى لا يليق إلا بالله صرفه لمخلوق فلا. ولذلك بعض العبارات قد تترك احتياطا، قد تترك احتياطا مراعاة الأمر التوحيد. ثم قال ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وهذا موضع الشاهد، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، يعني لا يقل المالك للرقيق إذا نادى، لا يقل يا عبدي ويا أمتي. قالوا فيها إذلال للمملوك واحتقار وأذى، وفيها أيضا أن اللفظ وهو أن العبودية لله رب العالمين. طبعا مع أن المراد هنا عبودية تفريق يا إخوة، ما عبودية التذلل الافتقار محبة وتعظيما وخضوعا لله رب العالمين، ما يراد هذا المعنى، أريد عبودية الرق. لكن مع هذا كأن الشارع أراد أن يحتاط لأمر التوحيد وأن يسد الذرائع وأن يحمي جناب التوحيد. لاحظ يا عبدي في حال نداء المالك لمملوكه، والضمير هنا ضمير متكلم، يا عبدي. طيب لو استعمل مع ضمير غائب الظاهر جوازه يجوز حتى في لفظ العبودية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. استعملت مع ضمير غائب، ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، وهذا الحديث أصل في أن ما يقتنى ليس فيه الزكاة، ما يركبه الإنسان، وهذا معنى قول في فرسه ولا في عبده مما يملك كبيته الذي يسكنه، فليس فيه زكاة. ماذا يقول؟ قال وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، زاد مسلم وجاريتي. فتاي وفتاتي وغلامي وجاريتي. إذا أراد أن يناديها يقول يا غلامي، يا جاريتي للأنثى، يا فتاي للذكر، يا فتاتي للأنثى. قلنا هذا كله مراعاة لأمر التوحيد. يوضحه رواية جاءت في الأدب المفرد ومسلمين، قال كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. فكلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، يعني كأنه يقول لا تطلق هذه على الإنسان ولا يطلقها الإنسان لنفسه. قل كلكم عبيد الله، لذلك لا تنادي، ما تقول يا عبد ويا أمت. قال وكل نسائكم إماء الله، لا تقول لها أمت. طيب، ولذلك جاء أيضا في سنن أبي داود والنسائي وأيضا في الأدب المفرد للبخاري، لا يقول أحدكم عبدي ولا أمتي، ولا يقول المملوك ربي وربتي، ولكن ليقول المالك فتاي وفتاتي، والمملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله تعالى. فإنه المملوكون والرب الله تعالى. إذن فهمنا من خلال هذا الإيراد وهذه الروايات أن المقصود إبعاد المسلم عن شوائب الشرك، ولو كان الفهم بعيدا، ولو كان الفهم بعيدا. إذن ففيه سد الذرائع إلى الشرك وفيه حماية جانب التوحيد. اقرأ المسائل. وسمعنا ذلك. نعم. الثانية لا يقول أنتم ربي ولا يقابله أصحاب ربي. لا يقول العبد ربي، وهذا قد جاء صريحا في رواية أبي داود النسائي، ولا يقول المملوك ربي وربتي، وإن كان جاء هنا من لفظ وليقل، يعني المملوك سيدي ومولاي، كأنه يقول له ولا تقل ربي وربتي. نعم. الأول من هو؟ يعني المالك علم أن يقول إذا نادى فتاي وفتاتي وغلامي وجاريتي. طيب، وهو من يسأل الخبر نفسه. الرابعة الثاني يقصد به هنا المملوك، يعني إذا قال ما ينادي، ما يقول ربي وربتي، يقول سيدي ومولاي أو سيدي وسيدتي، ممكن. وهذا ظهر لنا في رواية أبي داود والنسائي وما عند البخاري في كتاب الأدب المفرد، لأنه يقول فإنكم مملوكون والرب الله تعالى، وفي الأخرى يقول كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، وفيه التنبيه إلى تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. معنى الإنسان لو قال هذه الكلمات ما يريد بها إلا معانيها المعروفة. مش الباب الذي بعده. باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد، يعني الإنسان إذا جاء وقالك أسألك بالله أعطني كذا وكذا، ما موقفك أنت المسؤول؟ يقول لا ترد، لا ترد. وسيأتي بعض التفصيل إن شاء الله. لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله، يعني من سألكم بالله وجاء في بعض الروايات من سألكم بوجه الله خاصة، من سأل بوجه الله لا يرد. يعني لو قال لك أسألك بالله أو أسألك بوجه الله مالا أطعم به أولادي لفقري ومسكنتي وأنت قادر على العطاء وما فيش ضرر في إعطائي، ظاهر الخبر يجب عليك أن تعطيه. وسيأتي تفصيل بعض المسائل إن شاء الله. طيب لماذا هذا الباب في كتاب التوحيد؟ لأن هذا من تعظيم الله، فمن سألك بالله وأنت تعظم الله اقضي له حاجته، فهذا من تعظيمك لله جل وعلا إذا سألك بالله رب العالمين. أورد المصنف هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه أبو داود في السنن برقم 1672 والنسائي كذلك برقم 2567 كما ذكر الشيخ، وقال بسند صحيح، وهو كذلك عند البخاري في كتاب الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير والبيهقي وغير هؤلاء كالطيالسي والشهاب عبد بن حميد، صححه النووي في رياض الصالحين برقم 1725، وصححه كذلك ابن حجر في تخريج الأذكار، ومن مال إلى تصحيح أيضا العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة الجزء الأول برقم 254 الصفحة 454. الحديث الصحيح يقول من سأل بالله فأعطوه. ما معنى من سأل بالله؟ أي من سألكم بالله، من سألكم بالله شيئا فأعطوه، ظاهر الخبر وجوب إعطائه، وجوب إعطائه، ولكن فيه تفصيل، وتفصيله كالآتي: إن سأل مالا له فيه حق أعطي وجوبا، إن سأل مالا له فيه حق يعطى وجوبا، وأما إن سأل غير ذلك، يعني سأل مالا وليس له فيه حق، كأن يأتي الإنسان يقول له أسألك بالله مالا، المال الذي له فيه حق كبيت مال المسلمين مثلا، يقول يأتي إلى المسؤول يقول أسألك بالله وعندي حاجتي كذا كذا وفي بيت المال شيء يعطى، هذا ما يفيده الخبر من سأل بالله فأعطوه، أي وجوبا. طيب لو سأل مالا ليس له فيه حق، قالوا ينظر، فإن كان السائل به حاجة والمسؤول قادر على إعطائه ظاهر الخبر الوجوب أيضا، فقادر، فلم أسألك بوجه الله أسألك بالله أعطي، عندك القدرة ورأيت فيه حاجة أعطي. أما لو سأل شيئا يلحق السائل به ضرر أو سأل ما فيه ضرر عموما لا يعطى، خلي بالك، قد يسأل مباحا لكن يلحق المسؤول ضرر ما يعطى وجوبا، ما نستطيع نقول له يجب عليك أن تعطيه، أو يسأل أمرا فيه ضرر كأن يكون حراما لا يعطى قولا واحدا. يعني لو جاء إنسان وقال أسألك بالله أن تشتري لي سيجارة، لا ما يعطى، أو تنبق أو خمر أو نحو ذلك ما يعطى. ليه؟ لأنه سأل حراما. ومثله لو جاء إلى إنسان وقال أسألك بالله أن تخبرني ماذا قال لك فلان، وهذا من أسراره، لا لا لا يجاب، لا يجاب إلى ذلك، خاصة وأن إخراج الخبر فيه ضرر وسر له به وإخراجه يضر، طبعا هذا بخلاف ما يكون من العلم ونحو ذلك، معنى مشايخ، لكن نتكلم عن أسرار الناس وأماناته، ما يعطي حتى لو سأله بالله. لكن لو سأل مسألة العلمية فقال أسألك بالله ماذا علمك فلان، علم، لأن هذا من الخير ونشره فيه خير، بخلاف كتماني، هذا هو التفصيل في حكم الإعطاء. طبعا بالنسبة للسائل في تفصيل، نتكلم الآن عن المسؤول، أما السائل ففيه تفصيل. إن سأل وبه حاجة جاز، يجوز، الشارع رخص له في ذلك. ولذلك الصدقة إنما تحل لبعض الناس دون بعض، أما من كان قويا مكتسبا فلا يحل له ما لم تنزل به جائحة أو تحمل حمالة فيعطى ولو كان غنيا. مثلا إنسان شاب وقوي احترق بيته كله، نزل به جائحة الآن يعطى، لكن لم يجد ذلك ويجد نوع عناء في رزقه، لكنه يعمل ويجتهد عنده قوة ويكتسب فعلا، لا يحل له أن يسأل الناس حتى الزكاة، ما يسأل معدم أنه مكتسب، يعني عنده إمكانية الكسب وهو قوي. طيب لو سأل غير المال، لو سأل غير المال، الآن بحثنا عن سؤاله للأموال فصلنا، إن كان به حاجة جاز وإلا فلا يجوز. لو سأل غير الأموال فالشفاعات، مثلا يقول يا فلان اشفع لي عند كذا وكذا، قال العلماء ما فيها تحريم أصلا سواء كان محتاجا أو لم يكن محتاجا، لكن يكره إن لم تقم به حاجة، يكره إن لم تقم به حاجة. يعني في بعض الناس همه كله يشفع، يحتاج إلى شفاعة، إذا لم تكن حاجة ولا ما يدعو إلى طلب شفاعة من شخص فلا تسأل. يعني مثلا إنسان يريد أن يقبل ابنه في مدرسة مثلا وهو مستوفي الشروط وليس بحاجة إلى شفاعة، يمشي على طول، ما يطلب شفاعة من شخص، ما يقول له أمشي قابل المدير واشفع لي عنده، يكره ذلك ما على سبيل التحريم. أما إن وجدت حاجة فيجوز بلا كراهة، يجوز بلا كراهة. ثم قال ومن استعاذ بالله فأعيذوه، يعني من استعاذ منكم متوسلا إلى الله جل وعلا، متوسلا به من شركم أو شر غيركم، يقول عندئذ فأعيذوه. ومن استعاذ بالله، يعني إنسان استعاذ بالله جل وعلا متوسلا به، وهو يستعيذ إما من شرك أو من شر غيرك لتعيذه، عندئذ أعذه، أي أحمه، أحمه من الشر سواء كان منك أو من غيرك. يعني مثلا إنسان هم أن يضرب شخصا ثم قال له أعوذ بالله منك، وقف أو دع، طبعا ما لم يكن هناك مقتضي للعقوبة ولا بد، يعني في الحدود لو قال أعوذ بالله منك يجلد ما يفعل، لكن من باب التأديب ونحو ذلك أو ما يكون من الغضب بين الناس فقد يقع فيه ظلم ونحو ذلك، فلو قال أعوذ بالله منك دع، أعوذ بالله منك، أو أنت جالس وتسمع مشاجرة وسمعت أحد الرجلين وفيه ضعف يقول أعوذ بالله من شر هذا الرجل تعال أعيذه، يقول فأعيذه، فأعيذوه. قال ومن دعاكم فأجيبوه، ومن دعاكم يعني دعاكم إلى وليمة إلى طعام يقول فأجيبوه. قال العلماء ومن الأدعية أو الدعوات التي يجب أو تجب الإجابة إليها وليمة العرس خاصة، وليمة العرس الأظهر أن الإجابة إليها واجبة، إن كنت صائما صليت أي دعوت لهم وقلت إني صائم، وإلا فلتطعم مما هو موجود. إذن في وليمة العرس الإجابة واجبة، وإلا ففي غيرها يستحب. ومن دعاكم فأجيبوه، طبعا اللفظ عام يا إخوة، ومن دعاكم محتمل من دعاكم لشفاعة، من دعاكم لطعام، من دعاكم لكذا، اللفظ عام ممكن يدخل فيه كل هذه المعاني. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من أتى أو صنع إليكم معروفا فكافئوه، لأن هذا من حسن القضاء بين الناس ومن تطيب الخواطر وإدخال السرور ومن بذل المعروف. قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، ما وجدت ما تكافئه به ادعوا الله له، جزاك الله خيرا، بارك الله لك في مالك وأهلك وولدك، أحسن الله إليك، ونحو ذلك، حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني بهذا الدعاء، بهذا الدعاء. هذا خلاصة ما في هذا الباب. إذن لا يرد من سأل بالله، لأن هذا من باب تعظيم الله جل وعلا، فمن سأل بالله فأعطه ولا ترده. نعم، اقرأ المسائل. لقوله ومن استعاذ بالله فأعذه. نعم، لللفظ من سأل بالله فأعطوه. لقوله ومن دعاكم فأجيبوه. من أتى إليكم معروفا فكافئوه، أو على اللفظ اللي عندنا من صنع إليكم معروفا فكافئوه. لقوله فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. حتى تروا أنكم قد كافأتموا، بمعنى تأتي بعبارات فيها الدعاء والثناء عليه ونحو ذلك. لكن أحيانا بعض المبالغات غير يعني غير جيدة. أذكر مرة كنا مع بعض مشايخنا، فواحد المتحدثين يريد أن يشكر من قدم إليه معروفا، فقال لكم الشكر أخلصه ولكم الشكر أجزله. فكان الشيخ صالح العبود موجودا، فتكلم بأسلوب رفيع وأدب عالي وشكر الحضور وتكلم ما تكلم، ثم قال بدت بعض العبارات فيها نظر، الشكر أخلصه وأجزله لله رب العالمين، ما هو للناس. لاحظ، أجزله أخلصه أصوبه، يقول لا، هذا لله رب العالمين، ما يقال للناس. ولذلك على الناس أن يتنبهوا لمثل هذه العبارات، والله أعلم. نعم، طيب، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله، من الذي لا يسأل؟ هل لا يسأل المخلوق أو لا يسأل الله؟ الاحتمال قائما، أي لا تسأل مخلوقا بوجه الله، ويحتمل لا تسأل حتى ربك جل وعلا، إذا سألته بوجهه لا تسأله إلا المطالب العالية كالجنة والسلام من العذاب. وذا يبدو هو الذي أراده المصنف، يبدو أنه الذي أراده المصنف، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. واستدل بالحديث هنا في الباب، المقصود تعظيم الله، المقصود تعظيم الله جل وعلا، وأن على الإنسان أن يسأل بوجه الله جل وعلا المطالب العالية، لا الأمور الدنيئة من أمور الدنيا والأمور الخسيسة ونحو ذلك. يعني مثلا من غير المناسب أن يأتي شخص ويقول لشخص أسألك بالله بوجه الله أن تناولني هذا النعال، هذا غير مناسب، فوجه الله جل وعلا عظيم، لا ينبغي أن يورد في مثل هذه الأمور الدنيئة، أسألك بوجه الله أن تعطيني جنيها. لكن يمكن أن تسأل به المطالب العالية، اللهم أسألك بوجهك الجنة، أو إذا أراد أن ينزل عذابا تقول أعوذ بوجهك، ممكن. ولذلك لما نزل قول الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك يجوز هذا. قال الشيخ وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود وعنده في السنن برقم 1671 ولكن هذا الخبر الكلام فيه كثير وظاهر صنيع بعض المحققين تضعيفه وبعضهم قد يميل إلى تحسينه كما هو ظاهر من صنيع المصنف رحمه الله يميل إلى ثبوته لا يسأل بوجه الله أي لا يسأل بوجه الله شيء من المطالب إلا المطالب العالية كالجنة والسلام من العذاب ومن عذاب القبر ونحو ذلك لكن المطالب الدنيوية والأمور الدنيئة العبد وإن كان يسأل ربه جل وعلا حاجته منها لكن قال لا ينبغي أن يسأله بوجهه يعني خلي بالك تسأل الله في شأنك كله لكن في أمور الدنيئة لا تسأله بوجهه لا تسأله بوجهه هذا ما يفيده ظاهر هذا الخبر لكن بعض أهل العلم يرى أن المسألة ينبغي أن تصور بتصوير آخر وهو إذا سألت مخلوقا شيئا فلا تسأله بوجه الله إذا سألت مخلوقا شيئا فلا تسأله بوجه الله لأن وجه الله لا يطلب به إلا المطالب العالية وتطلب به من الله جل وعلا هذا ما مال إليه بعض العلماء ويوجد من الدليل ما يؤيده وهو عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم يمنع سائله ما لم يسأله جراء وهذا الحديث رواه الطبراني في كبيره عن مولى رفاعة أو عن الكتاب عندي قديمة كتبتها والورق يعني تداخل بعضه على كل ليس هو عن رفاعة لكن كأنه عن غيره الكتابة ما ظهرت عندي والرويان في مسنده عن أبي موسى قال الهيثمي إسناده حسن على ضعف في بعض رواته مع توثيق أو في بعضه مع توثيق يعني كانوا مختلفين ولكن قال العراقي إسناده حسن كما نقله المناوي في فيض القدير وبنحوه أيضا قال المنذري في الترغيب والترهيب فيبدو أن الحديث حسن لاحظ فيه ملعون من سأل بوجه الله ملعون من سأل بوجه الله أي من سأل الناس بوجه الله قد تسألني لماذا هذا التقدير أقول لك انتبه للجملة التي بعدها لأنه يقول وملعون من سئل بوجه الله ثم لا يجيبه سائله فالحديث فيه الكلام عن السائل والمسؤول عن السائل والمسؤول السائل ملعون إذا سأل الناس بوجه الله والمسؤول إذا سئل بوجه الله ولم يعطي سائله ولم يجيبه فملعون أيضا إذن فهنالك سائل ومسؤول من البشر ولهذا نفسي تميل إلى هذا الفهم إلى هذا التصوير والله أعلم طيب في الحديث فائدة اربطها بالباب السابق لأنه يقول وملعون من سئل بوجه الله ثم يمنع سائله ما لم يسأل هجرا أي ما لم يسأل قبيحا إحنا قبل كده قلنا الإنسان الذي يسألكم بالله بوجه الله لا تجبه في بعض الحالات وهذا التقييد جاء نصا في هذا الخبر قال ما لم يسأل هجرا تذكرون في الباب السابق قلنا لو إنسان سألك بالله أو بوجه الله بعض المسائل في بعضها تعطيه وجوبا وفي بعضها لا يجب عليه بل قد يصل الأمر إلى المنع تماما كأن يسأل حراما. يعني لو إنسان قال أسألك بالله ناولني كأس الخمر، يحرم عليك أن تجيبه، يحرم عليك. لو قالت أسألك بوجه الله أن تخبرني بما قال أخوك أو بما أسر لك به، أسرار الناس تحفظ، هذه من الأمانة. ما لم يكن السؤال عن علم علمته من علوم الشريعة فبين، أو نحو ذلك مما يسوغ إخراجه. نعم واصل. وهذا صحيح، لا تسأل بوجه الله إلا المطالب العالية، غاية المطالب. نعم، لا للأمور الدنيئة ونحو ذلك. إثبات صفة الوجه لله من هذا الخبر ومن الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وقلنا إسناده حسن، لأنه يقول ملعون من سئل أو من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. ومنه مسألة هي من دقائق المسائل، مادام ما مرت نتكلم عنها. تكلم العلماء، هل يمكن التفاضل بين الكمالات من الأوصاف؟ الظاهر نعم لهذا الخبر، مع أن أسماء الله كلها وأوصافه كلها على الكمال، لكن قالوا فيه التفاوت أيضا، أو قل فيه التفضيل. ومنه القرآن كله كلام الله لكن منه التفضيل، ولذلك جعلت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، والسورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، مع أن الجميع كلام الله، أن الجميع كلام الله جل وعلا. إذن التفاضل وارد، التفاضل وارد، ولهذا منعت من السؤال بوجه الله إلا في المطالب العالية. الله أعلم. أذن أو ماذا؟ أسمع صوت من ورائي. طيب نمشي إذا في مجال نقرأ. كلمة لو قد تسوغ أحيانا وقد لا تسوغ، والمصنف اعتنى بالمواضع التي فيها المنع. يعني أحيانا قد تتكلم تقول لو كان كذا لكذا، يجوز في بعض الحالات. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمرة، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك، وهكذا. ولهذا البخاري في كتاب التمني عقد بابا وهو باب ما يجوز من اللو، كتاب التمني في أواخر كتاب الصحيح، باب ما يجوز من اللو، عشان ما تفهم أن كلمة لو دائما تمنع، لا تمنع في حالات. والحالات التي تمنع فيها كثيرة، لكن اعتنى المصنف بما يؤدي إلى خلل في التوحيد. وجه ذلك أن كلمة لو في بعض الحالات قد تفيد جزعا منافيا للصبر من المتكلم بها، ولا شك أن الصبر من واجبات التوحيد كما مر بنا. وأيضا أحيانا قد تستعمل اعتراضا على شرع أو تفريطا في هذا الشرع فينافي كمال توحيد الألوهية، وأحيانا قد تستعمل اعتراضا على قدر أو احتجاجا به على معصية فيتنافى مع كمال توحيد الربوبية. يعني إذا لاحظ، إما أن تخل بشيء من واجبات التوحيد في الألوهية أو التوحيد في الربوبية، خلاصة ما يدور يعني من المنع من استعمال كلمة لو. قد تستعمل أحيانا في موضع آخر تمنيا لشر، قد لا تنافي كمال التوحيد الواجب، ولكن قد تكون من الآثام. مثل إنسان يرى شخصا عنده مال ولكن ينفقه في الحفلات، في الكرة، في اللهو الحرام إلى آخره، ولا يستعمله في طاعة الله. يأتي شخص مسكين لا عنده مال ولا عنده علم، فيقول لو عندي مال فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل، يعني لو عندي زي بروش كنت أسوي حفل أحسن منه. كذا باختصار مسكين واقع فيه، لأنه لا عنده قروش ولا عمل، يأثم. ملاحظين؟ يأثم. ليه؟ لأنه تمنى شرا، بخلاف شخص عنده ما عنده علم لكن ما عنده مال، وشخص آخر عنده المال وعنده العلم فينفق ماله في بناء المساجد وفي أفعال الخير والقربات، ذا وجد الأجر. يأتي ذلك الشخص الذي عنده العلم لكن ما عنده المال فيقول لو عندي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل، أبني مسجدا، أفعل، فهما في الأجر سواء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف السابق قال عنهما هما في الوزر سواء. إذن يا إخوة، كلمة لو جوازها من منعها بحسب متعلقاتها وصلاتها. تمنيت بها خيرا كان خيرا، تمنيت بها شرا كان شرا. لو استعملتها في الأخبار المحضة، مثل أن تقول لو حضرت هذا الدرس لاستفدته، لا بأس، ممكن، لكن ما أفاد جزعا منافيا لصبر، ما أفاد اعتراضا على شرع، ما أفاد اعتراضا على قدر أو تفريقا في شرع، دبق محل الملع، وسيتضح ذلك من خلال هذه الأدلة. لازم خطأ. طيب، أقول إذا ضبط الإنسان المواضع التي ينهى فيها عن استعمال كلمة لو فيبقى ما عداها جائز، ويمكن ضبط هذا وذاك. والخلاصة هي أن الإنسان قد يستعمل كلمة لو تمنيا لخيره فتجوز مطلقا، وضربنا مثلا بالحديث وإن لم نرويه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن مثل أمتي مثل أربعة نفر، رجل عنده مال وعلم فهو ينفق ماله بعلم، يعني ينفق في وجه الخير، ورجل عنده علم ولا مال له فهو يقول لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي يفعل، قال هما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله يصرفه في غير وجه، قال ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما بالرابع فيقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل، قال فهما في الوزر سواء. إذن تمني الشر شر، وتمني الخير خير، وفي تمني الخير يدخل فيه والله أعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر أخي موسى لقص الله عز وجل علينا من نبأ الخضر، لو صبر، يعني تمنى لو صبر لكان وجدنا زيادة أخبار، وهذا فيه تمني الخير ليعرف مزيد خبر عنه. طيب، والتي تكون للخبر المحض جائزة، للخبر المحض، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، في المرأة التي اتهمت بالزنا وهي محصنة متزوجة، وأتت به بعدما لاعنت يشبه الرجل الذي رمي بالزنا. سبحان الله، الشبهة قامت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول انظروا فإن أتت به أحمش الساقين إلى آخره فهو لفلان للي رمي به، فجاءت به كما، فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، لمجرد الشبه ما ما ما ما ما, ما يعاقب الإنسان ولا يرمى. على كل، لأن الولد للفراش نمشي. طيب، والمواضع التي تمنع قلنا إذا كان في الماضي، إذا كان أمرا ماضيا وكان اعتراضا على قدر أو ندما وحسرة فإنه ممنوع. واستمع إلى الأدلة. قال: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، والأمر أمر الله، ففيه اعتراض على قدر في أمور جرت، اعتراض على القدر. طيب، وفي قول الله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس يوم أحد أنه ما دم لبس للحرب بعد هذا ما في إلا أن يخرج، كان بالإمكان التشاور قبل ذلك، وقد استشار الناس، وكثير منهم رأى أن يخرج إلى المشركين قبل أحد، وبعضهم رأى أن يبقى في المدينة. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ولبس الحرب، قال بعض الشباب: كأن أكرهنا النبي عليه الصلاة والسلام الخروج، فتراجع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه ما كان النبي إذا لبس سلامة الحرب أن يرجع، قال: اخرج، ما في رجوع ثاني، خلاص انتهى باب التشاور. طيب، إذن بقى في أمر شرعي صحيح بالخروج، إذن لا داعي لقول المنافقين لو أطاعونا، لا خلاص هذا يبقى اعتراض على شرعي. وفيه شائبة الاعتراض على القدر أيضا. إذن لاحظ في الآية الثانية التي أوردها المصنف اعتراض على الشرع، وفي الأولى اعتراض على القدر. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، ويجوز ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث عند مسلم في صحيحه رقم 2664. احرص على ما ينفعك، بدأ بقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والمقصود المؤمن القوي في إيمانه مش القوي في بدنه، المؤمن القوي، ما قال الرجل القوي، المؤمن أي القوي في إيمانه، فهو يعني إخبار عن أو وصف لما فيه من الإيمان، المؤمن القوي أي في إيمانه، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذا يفيد أن المؤمن على ضعف دينه وإيمانه فخير من الكافر مطلقا مهما كان، ولو بلغ من الجور والفسق والبغي وارتكب بعض الحماقات فإنه خير من الكافر، خير من الكافر. احرص على ما ينفعك، ما ينفعك عام في الدنيا وفي الآخرة، ويزداد الحرص على أمور الآخرة، واستعن بالله. لاحظ نبه إلى الحرص. الإنسان إذا كان سبهلل ما عنده هم ما حيمشي فيما ينفع، يحرص، فالهمة على فعل الخير من الدنيا والآخرة مطلوب. ثم قال: واستعن بالله، ما يغتر بما عنده من القوة والذكاء نحو ذلك، وإنما يستعين بالله. ثم قال: ولا تعجزا، أي لا تتعاجز، لأن التسويف والتكاسل يفوت على الإنسان مصالحه. إذ رتبت الأمور، نظرت في الخير وحرصت عليه واستعنت بالله على فعله وتنجيزه وتركت التعاجز والتسويف، فقد تقع الأمور على غير ما تهوى وتتمنى. عندئذ: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. تدخل في تجارة ورتبت الأوضاع جيدا فخسرت، ما تقول لو أني فعلت وفعلت، لا خلص وقع القدر، ولكن قل قدر الله، أي هذا قدر الله وما شاء فعل. ثم علل، قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو فتحت باب لو ما تكيف عند حد، بل بعض الناس قد يصل إلى درجة الاعتراض على الله رب العالمين إذا فتح الباب. أولا يفتحه فيصاب بغم، الشيء فات فلا تفوتك الحسنات بالصبر، فيفوت المحبوب، ثم يفوت محبوب آخر وهو الصبر والأجر عليه، فهذه خسارة بالإنسان. طيب، هنالك حالة إخوة فيها تحسر لكن جائزة. لاحظ هذه فيها ندب وتحسر لكن على وجه الجزع ونحو ذلك فيمنع، لأنه يفيد ما يخالف الصبر المأمور به من واجبات التوحيد. لكن أحيانا هنالك حسرة جائزة ما في إشكال. مثل ماذا؟ قالوا في قول لوط عليه السلام لما جاءه قوم يهرعون إليه، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة. وهذا مثل أن يأتي إنسان إلى مكان يجد فيه منكرات يقول لو عندي معين لنهيتهم، لو كان عندي معين على الحق لأنكرت عليه، لو كان كذا لا بأس. إذن لا حرج من مثل ذلك. إذن يا إخوة الخلاصة، لو استعملت لو تمنيا للشر فممنوع، لو استعملت لو اعتراضا على قدر فممنوع، لو استعملت اعتراضا على شرع فممنوع، لو استعملت تفريطا في شرع فيما يستقبل ممنوع. كيف؟ لاحظوا ما سبق كأنه فيما مضى وبعضه فيما يستقبل، لكن هذه فيما يكون في الحال. قال ومنه قول الله جل وعلا لو نعلم قتالا لاتبعناك، وهذا فيه تفريط. شو القتال؟ خلاص الجهاد. لو نعلم قتالا، إذا استعملت تفريطا في أمر شرعي وفي حال. أيضا لو استعملت جزعا منافيا للصبر، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول الإنسان قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. تقريبا هذه المواضع التي يذم فيها استعمال كلمة لو والتي لا يذم. اقرأ المسائل. وسبق ذلك الآية الأولى التي أوردها المصنف الاعتراض على القدر، والثاني فالاعتراض على الشرع. نعم. نعم، إذا أصابك شيء فلو استعملت كلمة لو لكان ذلك جزعا منافيا للصبر، علما بأن الصبر من واجبات التوحيد. يفتح عمل الشيطان، لأن الإنسان يا جماعة أولا يضعف قواه وعقله وتفكيره، لن يتحسر على شيء فقد مع ما يفتح عليه من عمل الشيطان وضعف الإيمان. حدثني بعض الناس أنه تكلم بعضهم بكلام سيء لما جرى حادث لابنه، مشوا إلى حديقة عامة وقرب الحديقة خط سفري طريق سريع، فخرج أحد الأبناء يجري، طبعا خطوط السفرية السيارات تمشي فيها مسرعة جدا، فتضربه السيارة فيقتل في نفس اللحظة، والرجل أصابه جزع والد الطفل، فصار يصرخ ويتحسر ويندم ويقول لو إلى آخره، إلى أن قال يا ربي ماذا فعلك هذا الغلام حتى قتلته، أعوذ بالله. يعترض على الله جل وعلا. يعني شوف بدأ لو ولو ما ولو ماشي بالراحة، لو ما قطع الشارع، ولو ما جينا هنا، إلى أن يعترض على الله جل وعلا. فهذه مصيبة تفتح عمل الشيطان. نعم. لقوله قل قدر الله وما شاء فعل، هذا الكلام حسن. نعم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. طبعا ليس المقصود العجز الذي هو وصف غير مقدور للإنسان، مثلا عجز عن الحركة ما يقال لو لا تعجز، لا، المقصود النهي عن التعاجز، يعني أنت قادر وتتعاجز، ذي المقصود. ولا تعجز أي لا تتعاجز عن فعل شيء، وإلا فلو كان العجز وصفا يعني لب كان يكون إنسان مشلول وجود عقله وقوة بدنه فلا يتعاجز، يقدم على الخير ولا يؤخر الخير. نعم. طيب قبل أن نشوف الأسئلة إن شاء الله، الحقيقة كان اعتذرت عن يوم الأربعاء لبرنامج، والبرنامج تأخر بعض الأيام، هل عندكم استعداد نجي بكرة أيضا إن شاء الله؟ ها؟ مشايخ لماذا السكوت؟ بعضكم سكت وبعضهم أجب. أنا عندي رغبة في إكمال الكتاب، والآن قرب إكمال الكتاب، يعني بقيت نحو 7 أبواب أو 8 أو إلى 9، يعني لو جينا بكرة إن شاء الله نمشي دفعة، لعله أيضا في الأسبوع القادم لو أخذنا 2 أن نكمل الكتاب إن شاء الله بحوله وقوته. نعم، شوف في زمن الأسئلة، شوف ما بين لنا نوع الوسوسة، لكن يا أخي لك طريقتان، لكن إحدى الطريقتين لا بد منهما. أما التي لا بد منها الاستعانة بالله وقراءة القرآن، عالج نفسك واستعن بالله وادعو الله جل وعلا، لأنه خاصة يعني عند العلم وعند قراءة القرآن هذا أمر يحتاج منك إلى تنبه. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدنا لا يجد الأمر يتعاظم أن يتكلم به، يعني في نفسه، قال أوجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان، يعني يتعاظم ذا المقصود به صريح الإيمان، مش نفس الوسوسة، بمعنى أنه عظم عليه ذلك الأمر من الوسوسة فلا يستطيع أن يتكلم به، وعندئذ يؤمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وليقول آمنت بالله ورسوله، هذا سلاحه، عن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم معناه في شغل الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يحضر أحدكم في شأنه كله، فانتبه، ويحتاج إلى قراءة القرآن لعل به شيء من المس، وليحرص على قراءة سورة البقرة ولجأه في ذلك، ولو وجد معاناة في قراءتها فهذا أقرب إلى أنه مصاب. لو وجد معاناة يقول ما قادر أقرأ، جدر ما يقال له اقرأ هكذا اقرأ، فيبدأ يقرأ فينام، أو يتشاغل بشيء يقول أحس بضيق. الطريقة الثانية يذهب إلى طبيب نفسي عنده دين، الاثنين عالم بالطب النفسي وعنده دين. وقلت هذا القيد لأن بعض من درس علم النفس وطب النفس قد يتأثر بآراء وأفكار واعتقادات لكفرة، خلي بالك فيضر. والسبب الذي دعاني إلى ذلك إنه في بعض الأمور غير منضبطة عندهم، وبعضها جيدة، يعني مثلا لا أدري حكيت هنا ولا لا، اتصلت بطبيبة نفسية، هذا قبل سنين، تتدرب على بروفيسور طبيب نفس، تقول شاب أصيب بما يسمى بانفصام الشخصية، هكذا عندهم، ولا هو انفصام. السبب شاب كما يعبر على استقامة، يعني الناس بيقولوا ملتزم، فلكن يبدو عنده شهوة، فكان إذا كان بين إخوانه استقام واستعاذ بالله يقرأ القرآن، طلع الشارع أو شاف البنات يضطرب، وإذا كذلك حصل عخلوة يعني يحصل له اهتزاز شديد، لكن يضبط نفسه ويرجع سريعا. فهو كذلك مرة يجد ارتفاعا في إيمانه، ومرة يجد ضعفا، خاصة عند فقد المعين والخلوة ونحو ذلك، إلى أن أصيب بهذا المرض. طيب ما وصلنا لبيت المحل الشاهد، الشاهد عرض الأمر على البروفيسور المعالج واللي معه كما يقولون المجموعة كلها، قال أجلسوه مع البنات هذا حله. الله عليك ذبحني على دين، كيف تبعده مع البنات؟ قال ده بيزيل المرض بتاعه، خليه ينفتح، معناه خليه يزيل، ما أكثر من كده. علاجه يا إخوة يتزوج، ليه ما قال ما يزوج؟ علاجه يتزوج، لأنه يجد شهوة وقضاؤها بما أحل الله، إحنا ما نقول يقتل الشهوة، ما في حيث يقتل، وإنما يمشي يتزوج. وأما البنات قل أبعد يا أخي، بل أبعده عن هذا الجو العكر السيء، يلازم المساجد، يقرأ القرآن، يمشي مع إخوانه، يصوم إن عجز عن الزواج، الحمد لله في حلول، يستعين بالله يا أخي، يمشي في بعض الأوقات يدعو الله لعله يصرف عنه ما يجد. بل أنا أقول لو علم حتى مع هذه المعصية التي يجدها لو علم أن الله يغفر الذنوب لارتاحت نفسه. صح؟ ما أقول ليمشي للمعصية، لا، ينبغي أن يتنبه أن ما فعله يتوب الله عز وجل عليه إن تاب منه، لأنه حسب ما جاء في السؤال ما وقع في الزنا، وإنما هو نظر واسترواح وشهوة. أقول يكثر من الاستغفار، هذا تنفيس. والله دي حقيقة يا جماعة، يتذكر الجزاء الحسن، يصبر، يقول الله بعدين في حور عين، يحصل تنفيس. ما يقول لك الكبت يضر، ده ما كبت، التنفيس، يستعيذ بالله، يستغفر الله، يجالس أهل الخير، يصوم، يجد في قلبه سبحان الله، يعوضه الله عز وجل لذة في قلبه. هذه الشريعة كذا، لكن القارئ علم النفس بالطريقة دي لا حيضر. أعود فأقول إذن طريقه يذهب إلى طبيب نفسي عنده دين وعنده معرفة بالسنة، ليس على سبيل الحصر يمشي للدكتور أنس بن عوف، ليس على سبيل الحصر، طبيب من أنصار السنة، طبيب نفسي أحسبه إن شاء الله على خير وفي غيره، لكن دي من الأسماء المحفوظة عندي. هذا بالله التوفيق، والله أعلم.